بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، إلا يومان من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور مثل ما يصوم في شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى نقول لا تفطر، وتفطر حتى نقول لا يصوم، إلا يومان من الجمعة إن كان في صيامك، وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: الاثنين والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال: يا رسول الله، ولم أرك تصوم من الشهور مثل ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس، بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان شهر بين رجب ورمضان، يغفل عنه كثير من الناس، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم مسك الختام وحسن الختام قبل رفع الأعمال. صيام يختم على الأعمال الصالحة ترفع إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أسأل الله أن يوفقنا لعمل صالح رشيد يرفع ما أعمالنا فيقبلها الله عز وجل. أيها الإخوة الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في خطبة الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من المحدثات، فيقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحذير من المحدثات، والمحدثات هي الأمور الجديدة أو الأمور المخترعة والأمور المبتدعة في دين الله عز وجل. رجل أحدث أمرا أو أحدث فهما أو أحدث قولا أو أحدث عملا وظن أنه يوافق القرآن، وظن أنه لا يتصادم مع دين الله، فهذا أمر محدث، أحدثه إنسان بشر، أحدث رأيا من الآراء أو عملا من الأعمال أو قولا من الأقوال، وهو يظن أن هذا الاعتقاد أو العمل أو الكلام المحدث يظنه من القرآن، يتوافق مع القرآن، يتماشى مع القرآن، ينسجم مع القرآن، ولا يخالف القرآن، ولا يتصادم مع القرآن، فيتعبد لله بهذا الأمر المحدث الجديد. هو الذي اخترعه، وهو الذي ابتدعه، هو الذي أحدثه، ولكنه ظن أنه من الدين، يتوافق مع الدين، لا يتصادم، لا يختلف، فظن أنه من الدين فعمل به، ودعا غيره من الناس إلى أن يعملوا به، فصارت بدعة، بدعة جديدة ليست في دين الله أصلا، ليست من الدين أصلا، وإنما استحسنها إنسان، فكر فيها إنسان، اخترعها إنسان، ابتدعها إنسان هذه المحدثة، وظن أنها من الدين، ودعا إليها وتدين بها وعمل بها حتى أصبحت بدعة راسخة. كان النبي يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في مناسبات كثيرة كان النبي يحدث ويحذر من المحدثات هذه، من الاختراعات في دين الله، من الابتداعات في دين الله. في خطبة الجمعة كان يقول لأصحابه: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والصحابة ما كانوا يحدثون في دين الله، ولكن يحذرهم ويحذر الأجيال القادمة من المسلمين، يبين لهم ويوضح لهم، يعلمهم وينصحهم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه هي حقيقتها، المحدثة، الاختراع، وإن رآها الناس حسنة فالنبي يقول عنها ضلالة. المحدثة، الأمر المخترع والمبتدع، وإن رآه الناس حسنا فهو ضلال. النبي يقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في مناسبات هذا العرباض بن سارية الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. النبي يقول للصحابة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تحذير من النبي، بيان: الناس حيحدثوا في دين الله، يخترعوا، يبتدعوا في دين الله، والنبي حذر: من يعش فسيرى اختلافا كثيرا. البدع والمنكرات والأهواء، من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، العصمة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور الحديثة الجديدة المخترعة المبتدعة، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ده البيان، الحاجة الجديدة في الدين المحدثة بدعة والبدعة ضلالة. النبي بيبين حتى لا يحدث الناس في دين الله ويلصقوا به ما ليس منه أصلا، حتى لا يستحسن الناس عقائد وأعمال وأقوال ينسبونها ويلصقونها بدين الله وليست منه أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الدين بتاعنا من أحدث في أمرنا هذا، اللي اخترع ويبتدع ويزود ويضيف، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل منه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يحدث، اللي اخترع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يعمل أي عمل وإن رآه عملا صالحا، وإن استحسن هذا العمل، وإن رآه عبادة وقربة، ولكن لم يفعله رسول الله، لم يأمر به رسول الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحاديث كثيرة في مناسبات كثيرة، ربنا جل وعلا يقول لنا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، التنزيل، الوحي، القرآن، المعصوم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الاتباع للقرآن والسنة فقط، هذا هو الدين، هذا هو الشرع. النبي بين وحذر، والصحابة تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحدثوا محدثة في دين الله، لم يبتدعوا بدعة، ولم يخترعوا اختراعا في دين الله عز وجل، وإنما حذروا من هذا في زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان كثيرا ما يقول لأصحابه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نصيحة، توجيه، تعليم، اتبعوا ولا تبتدعوا. محدش يبتدع، محدش اخترع، محدش يفكر، محدش يحدث. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني الدين ربنا كفاكم إياه، نزلوا في القرآن وبينوا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، كفيتم، لا تحتاجون إلى الابتداع ولا إلى الاختراع ولا إلى الإضافات ولا إلى الإحداثات. وكان عبد الله بن مسعود أيضا يقول لأصحابه: إياكم والتبدع، إياكم والتعمق، إياكم والتنطع، وعليكم بالأمر العتيق، يعني الأمر الأولاني اللي كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالعتيق. نصيحة غالية والله من الصحابة الكرام، عليكم بالعتيق، إياكم والتبدع، لا أنتوا تبتدعوا ولا تتابعوا المبتدعين، إياكم والتبدع، إياكم والتعمق، إياكم والتنطع، وعليكم بالأمر العتيق أولاني. أيضا كان عبد الله بن مسعود يقول لأصحابه وللناس: إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإن اشتبه عليكم أمر محدث فعليكم بالأمر الأول. إنكم ستحدثون، هتعملوا بدع، لازم الناس يعملوا بدع. النبي أخبر الناس هيبتدعوا، لما النبي يحذر من شيء يبقى الناس هيعملوه. يقول: كل بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النبي حذر من الإحداث والابتداع، لأن الناس سيقعون في هذا. عبد الله بن مسعود يقول للناس إنكم ستحدثون، هتبتدعوا ويحدث لكم، كلما تبتدعوا بدعة تنزع منكم سنة، تنزل عليكم عقوبة، إنكم ستحدثون ويحدث لكم. فإن اشتبه عليكم أمر محدث فعليكم بالأمر الأول. هذه النصيحة، ده التوجيه، ده المنهج، ده الدين، ده اللي يحبه ربنا، عليكم بالأمر الأول. طب دي تبقى رجعية؟ الناس يقولوا كده رجعية، ده الدين، ده هذا هو الدين، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا طريق النجاة، هذا سبيل النجاة. عندما بيقال لنا في الاختلاف الكتير عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ده الدواء، ده العلاج، دي النجاة، دي السلامة من العطب والهلكة. الناس يقول لك ترجع لأيام زمان، دي رجعية، رجعية، أنت اللي رجعي، أنت متخلف، أنت ضائع، أنت هالك، أنت تائه، أنت جاهل، أنت لا تعرف شيئا، ضايع ده. إنما النجاة زي ما النبي قال لنا في الدين، لا نحدث، لا نخترع، لا نبتدع، لا نكن من أصحاب الأهواء ولا أصحاب الآراء، كل واحد يخش برأيه ويستحسن، يستحسن رأيا ويقول ده يمشي مع القرآن، ده لا يتصدم مع القرآن ولا يختلف مع القرآن. أنت اخترعته، ده أنت ابتدعته، ده أنت اللي فكرت فيه، النبي ما قالش عليه، عليه الصلاة والسلام. هل عرفت؟ أمر البدع أمر خطير جدا، لا يتسامح فيه ولا يتهاون فيه أبدا. البدعة خطيرة، كما قالوا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة فلا. اللي بيعمل معصية عارف أنه غلطان فهيتوب، أما صاحب البدعة يقول لا ده أمر حسن، ده جميل، ده أمر طيب، ده حاجة جميلة جدا، لأن البدعة دايما مزوقة ومزخرفة وحلوة وخفيفة ومقبولة عند الناس. البدعة، تعال كده شوف يوم الجمعة قبل الصلاة يجيب مقرئ صوته حلو ملعلع جميل جدا يطرب، فالناس يقول ايه الجمال ده، فيقرأ القارئ والناس يقول الله، والناس تتأثر والقلوب تخشع. دايما البدعة حلوة وخفيفة ومقبولة كده، وهي بدعة ضلالة، وهي بدعة ضلالة. زمان الناس بعد الأذان كان يزودوا كلمات كده في الثناء على رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا أول خلق الله، يا أفضل خلق الله، يا نور خلق الله، أنواع من المديح كده. الناس يتأثروا، كلام جميل، ده بيمدح النبي، ده بيثني على النبي، ده بدعة ضلالة. وإن رآها الناس حسنة، لو الناس قالوا ده كلام حلو وجميل، ده مدح وثناء، دايما البدعة حلوة، دايما البدعة مزخرفة ومزوقة ومقبولة وخفيفة عند الناس. إياكم وما ابتدع، فما ابتدع ضلالة، البدعة ضلالة. وإن رآها الناس حسنة، فيش داعي أن حد يخش برأيه يقول هذا أمر جميل، هو ده يتصدم مع القرآن، ما تصدمش، ده ربنا مدح النبي وربنا أمرنا نصلي عليه ونسلم عليه، ما تصلي عليه من غير ما تبتدع، من غير ما تزود في الأذان. اسمع القرآن في بيتك، اقرأ القرآن في بيتك، أو اقرأ القرآن في المسجد، ما في داعي أجيب مقرئ وصوته حلو ويقعد يقرأ في سورة، أنا عايز أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، هو بيقرأ في سورة تانية خالص، أنا عايز أقرأ سورة الكهف، أنا جيت المسجد بدري عشان أقرأ سورة الكهف، النبي أمرني بيها عليه الصلاة والسلام، ليه أجيب قارئ أو مقرئ يشوش عليا؟ ده أنا عايز أجي المسجد بدري أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أمرني وشجعني ورغبني أن أنا أكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة. رحت أنا المسجد بدري، قعدت قلت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة، لقيت القارئ وصوته حلو وجذاب، هستمع له. البدعة مزخرفة ومزوقة ومقبولة وخفيفة على الناس، وهي ضلالة، وهي ضلالة، وفي النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل. لذلك يجب عدم التهاون في أمور البدع والأهواء والمخترعات والمحدثات. عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر الأول، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الصحابة غلظوا في أمر البدع. لما ظهرت بدعة القدرية في زمن الخوارج الصحابة غلظوا عليها. ناس وقعوا في بدعة القدر، يعني ايه؟ قالوا ان مفيش قدر. والناس اللي قالوا مفيش قدر، انت تظن ان هم كانوا جهال. لا، ما كانوا جهال، ما كانوا جهال، وانما شبهة دخلت عليهم. اسمع، في صحيح الامام مسلم عن يحيى بن يعمر رحمه الله قال: كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. يقول: فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن حاجين او معتمرين، وقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي، احدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل القول إلي، حيخلينا أنا أتكلم الأول. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا ناس، عندنا في البصرة، إن قبلنا ناس، اسمع، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني لهم اهتمام بالعلم، يتابعون مسائل العلم، يقرؤون القرآن، قراء وحفاظ متقنين ومهرة. إن قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم كذا كذا، يقولون: لا قدر، وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: أخبرهم أني منهم بريء، وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل لما جه في زي المسافر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما قالش والقدر، إنما خصصها، وأن تؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وفي رواية: وحلوه ومره من الله. المقصود إن اللي قال بالقدر بدعة ده واحد، ده ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعون مسائل العلم، ده لهم اهتمامات بالعلم. أمال إيه اللي وقعهم في الشبهة ديت؟ إيه اللي وقعهم في الشبهة ديت؟ آيات في القرآن، آيات والله في القرآن، فهموها فهما خاطئا. زي إيه؟ زي قول الله عز وجل في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقالوا: ربنا حيبتلينا حتى يعلم؟ إذن ما كانش يعلم قبل كده، حاشا لله، استغفر الله. فقالوا: لا قدر، طالما ربنا ما علمش قبل كده يبقى ما فيش قدر، يبقى ربنا ما كتبش علينا. ربنا يقول سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. دول ناس حفاظ للقرآن، فهموا القرآن غلط، قالوا يبقى ربنا ما كانش يعلم قبل تحويل القبلة، استغفر الله. فوقعوا في بدعة القدر، قالوا: لا قدر، ما فيش قدر مكتوب، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، اللي بيحصل ربنا بيكتبه الآن. وصل الكلام وآيات أخرى، وصل الكلام لعبد الله بن عمر قال أخبرهم أني بريء منهم، دول مسلمين دول حفاظ دول علماء زي بعضه، أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الموقف بقى، طب دول مسلمين دول حفاظ دول علماء، لا ده بدعة، عندهم بدعة في الاعتقاد خطيرة جدا. ويقول عبد الله بن عمر، والحديث في صحيح مسلم، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. كلما يجتهد في النفقة والصدقة والعمل الصالح ما يتقبلش منه صاحب البدعة كده، لا يقبل منه صرف ولا عد، لا فرض ولا سنة، لا زكاة ولا صدقة. هذه المبتدع ده أمر البدعة خطير جدا. ده واحد مسلم وحفظ قرآن وبس فهم فهم غلط، وبعدين دعا الناس إليه وبقت بدعة. القدرية دول فرقة من الفرق، أمر خطير جدا لا يتسامح فيه. عبد الله بن مسعود ذهب إليه أبو موسى الأشعري وقال يا أبا عبد الرحمن إن قوما بالمسجد فيهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، حمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون، قال إذا رأيته فاعلمني. قال هو الآن في المسجد قاعد ومع أصحابه في المسجد. فجاء سريعا عبد الله بن مسعود غير عبد الله بن عمر، جاء سريعا ووقف عليهم وقال أحصوا سيئاتكم. شوف الفهم، يقول لهم أحصوا سيئات، عدوا السيئات، ده قاعدين بيسبحوا، واحد يقول لهم سبحوا 100 يسبحوا 100، احمدوا 100 حمدوا 100، كبروا 100 كبروا 100، بيقول لهم احصوا سيئاتكم، دي مش حسنات ليس لكم فيها أجر، احصوا سيئاتكم لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. تفتتحوا باب ضلالة، ايه الطريقة دي؟ ايه الطريقة المخترعة المبتدعة؟ قالوا الخير أردنا، قالوا الخير، عايزين خير، عايزين نذكر الله عز وجل. قال أحصوا سيئاتكم، سيئات دي فشأت متشدد ابن مسعود، حد يقول عليه متشدد متعصب، ولا حد يقول عليه جاهل، ولا حد يقول عليه رجعي، أبدا، محافظ على السنة، يحب السنة، يخاف من البدعة، يحذر من البدعة، يحافظ على صفاء الدين وعلى نقاء الدين، يخاف على الدين ويخاف على المسلمين. قال لهم أنتم افتتحوا باب ضلالة، تفتحوا باب ضلالة، لأن البدعة تتشعب، كل واحد يخترع طريقة في الذكر بعد كده، إذا كان دي طريقة والصحابة يتسامحوا فيها هتيجي طريقة تانية مخترعة في الذكر وطرق أخرى، ويبقى كل شيخ وله طريقة. بدع، منكرات الصحابة رفضوها. أسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بالسنة المبتدعين عن البدعة، أسأل الله أن يوفقنا للاتباع وأن يباعدنا عن الابتداع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، العلماء كانت لهم مواقف شديدة مع أهل البدع والأهواء والمخترعات والمنكرات. هذا إبراهيم النخعي رحمة الله عليه من تلاميذ عبد الله بن مسعود، كان يقول لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف على قلوبكم أن ترتد. واحد يقول لي كلام سهل، لا، يقول لك لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلموه، لا تقعد معاه ولا تكلمه. طب ليه؟ ما فيش حاجة لما أقعد معاه وأتكلم معاه يقول له لا، ما تقعدش مع المبتدع. لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف على قلوبكم أن ترتد. لما تقعد معاه قلبك يرتد عن الحق، يرتد عن السنة. لما تقعد مع المبتدع يقنعك ويأثر عليك. لأن البدعة مزوقة حلوة مزخرفة، عرفت؟ وحيجيب لك آية يستدل بها على بدعته، أو يجيب لك حديث وما انتش عارف تأويلها ولا تفسيرها ولا انت عارف الحديث كويس، فيجيب لك أدلة آية وحديث وقلبك يرتد عن الحق. ده إبراهيم النخعي في أيام عبد الله بن مسعود أو بعد منه بقليل، الفضيل بن عياض رحمة الله عليه كان يقول: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. يا لما تشوف واحد مبتدع جاي من سكة يقول لك امشي في سكة تاني، طب ما امشي معاه في نفس السكة، هو هيجرى لي ايه؟ يجرى لك ان انت تتأثر، يمكن قلبك يرق ناحيته، يمكن يعجبك كلامه او مشيته او منظره، تقول لما امشي مع الرجل ده، لما اسمع من الرجل ده مثلا. فالفضيل بن عياض ده رجل من العلماء السابقين يقول لك: اذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق اخر. لان الرجل ده عارف احوال الناس، القلوب بتتأثر ازاي والاحوال بتتغير ازاي، طبيب، طبيب قلوب، طبيب نفساني ماهر. يقول لك لما تشوف المبتدع في الطريق خذ في الطريق الاخر. واحد يقول لك انا واثق من نفسي. واثق من نفسك؟ انت عمران بن حطان ده رجل روى عن عدد من الصحابة، ده واحد من الخوارج، بس اقول لك قصته انت واثق من نفسك. عمران بن حطان روى عن عدد من الصحابة واخرج له البخاري في صحيحه. عمران بن حطان ايه قصته؟ كان سني، وكانت له ابنة عم على مذهب الخوارج اللي كفروا سيدنا علي وسيدنا معاوية وكل المسلمين، بنت عمه اتأثرت بمذهب الخوارج، فرأى ان يتزوجها ليردها عن مذهبها. قال اتجوزها ومن العشرة والكلام والشرع وكذا سيب مذهب الخوارج تبقى سنية. فتزوجها فصرفته الى مذهبها. أثرت عليه، بتعرف تتكلم، درسة، حفظة، منظمة، أقنعته. فانتقل إلى مذهب الخوارج، وهو رأى الصحابة وحدث عن الصحابة وكان سنيا وأمن على نفسه، أنا نقدر عليه، دي واحدة ست، ده أنا أقدر أقنعها، ده أنا أشرح لها، ده أنا أغيرها، ده أنا اللي أثر عليها أتأثر بيها. أبو ذر الهروي من العلماء القدامى كان يختلف ويكرر الذهاب إلى القاضي أبو بكر بن الطيب أو بكر الطيب، وكان أشعريا في العقيدة، فانتقل إلى مذهب الأشاعرة، لأنه راح للشيخ مرة واثنين وثلاثة، وده كان سني وده أشعري، كتر الخلطة. وانت تقول أنا آمن على نفسي، أنا لو قعدت مع 100 مبتدع مش هتأثر، ده انت لو واحد مبتدع هيتعب لك قلبك، يتعب لك قلبك. أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه كان يقول، وأبو قلابة أيضا، أبو قلابة كان يقول: لا تجالسوا أهل البدع ولا تخالطوهم، فإني لا آمن على قلوبكم أن تلتبس بباطلهم أو يلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. حاجة من اتنين، لما تقعد مع المبتدع يا إما تروح لمذهبه خالص أو يلبس عليك كثيرا مما تعرف، اللي انت عارفه يشبهه عليك، يلخبطك فيه، تبقى مش مرتاح، تبقى مذبذب من انت كنت واثق من مذهبك، لما تقعد معاه يذبذبك، يقلقلك، يغيرك. ده اللي بيقعد كده مع أهل البدع. واحد من العلماء القدامى دخل عليه مبتدع البيت، قال: يا أبا محمد أقرأ عليك آية من القرآن. قال: ولا نصف آية. ده هيقرأ عليه قرآن؟ قال له: لا، ما اسمعش منك ولا نص آية. ليه؟ لأن المبتدع أحيانا طريقة قرايتهم للقرآن كانوا يغيروا التشكيلات، فيقولوا: وكلم الله، دي عندنا احنا كده، وكلم الله موسى تكليما، يا ربنا اللي كلم موسى، هم يقروها وكلم الله موسى، يا موسى اللي كلم ربنا، يغير التشكيلة، بس التشكيلة تغير المعنى، وكلم الله موسى تكليما هم يقروها وكلم الله موسى، تبقى لفظ الجلالة مفعول به يبقى موسى اللي اتكلم، وهكذا أمثلة يعني. فالرجل ده قال يا أبا محمد أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال ولا نصف آية ولا نص آية. فجعل المبتدع يقرأ، فراح جاي قاري، فوضع أبو محمد أصبعي في أذني، حط صبعينه جوه ودانه الاثنين، واستمر القارئ في المبتدع في القراءة. فقام أبو محمد وترك البيت وخرج. الناس قالوا لا يحل لك أن تخرج الرجل من بيته، هتطلع الرجل من بيته؟ شوف الموقف، ولا نص آية ولا يسمع القرآن حتى من المبتدع. يا دي مواقف قوية ومواقف صارمة، مش كده وبس. الفضيل بن عياض أبو زرع الرازي قال من جالس مبتدعا كان أشد علينا من المبتدع. اللي بيقعد بس مع المبتدع أشد عندنا، بنكرهه أكتر من المبتدع. والفضيل بن عياض قال من ماشى مبتدعا فهو عندنا مبتدع. اللي يمشي معه بس ما تأثرش بيه ولا سمع منه ولا خد منه. من ماشى مبتدعا فهو عندنا مبتدع. هذا مذهب السلف الصالح، هذا مذهب الأكابر والعلماء والفضلاء. من جلس إلى صاحب بدعة كان أشد علينا من المبتدع. ده أبو زرع الرازي. أبو زرع ده من العلماء الفطاحل، دي نظرته وده فهمه وده حكمه على من جالس مبتدعا. الفضيل بن عياض من سادات المسلمين قال من ماشى مبتدعا فهو عندنا مبتدع. ادي العلماء وادي مذهب السلف الصحيح. احنا نتساهل جدا، امر عندنا سهل جدا. الامام احمد وابو زرع الرازي، سئل ابو زرع عن الحارث ابن اسد المحاسبي. الحارث ابن اسد المحاسبي ده كان من علماء الصوفية، كان سودنيا وتصوف، فاخترع طريقة. ايه الطريقة؟ يجمع الناس ويكلمهم عن خطرات النفس وخطرات العقول، الوساوس والأفكار والدقائق البسيطة دي، يكلمهم عن الخواطر وتحركات النفس وميول النفس ومسائل كده، غرضه ان يصلح احوال الناس، ويكلمه عن الزهد والرقائق، بس كلام كله انشا انشا انشا. فسئل ابو زرعة الرازي عن الحارث ابن اسد المحاسبي وعن كتبه، فقال للسائل اياك وهذه الكتب، فانها كتب بدع وضلالات، مع انها كلام في الدين في الزهد والاخلاق والتوبة والاستقامة. قال انها كتب بدع وضلالات، عليك بالاثر. فقيل له ان بها نفعا، الكتب نافعة بتقول لنا دقائق وخواطر فعلا بنحس بيها. قال من لم ينتفع بكتاب الله فلا نفع له. ربنا قال في القرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن، الرقائق بالقرآن والزهد بالقرآن والتذكرة بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن أقوى حاجة، اللي يقول في أقوى من القرآن هذا ضال، هذا مبتدع مخترع، هذا صاحب هوى وصاحب آراء. القرآن أقوى موعظة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الشفاء القرآن، والعصمة والنجاة في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى ما أحوجنا إلى غيره، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الإمام أحمد سئل أيضا عن الحارث ابن أسد المحاسبي، فقال للسائل لا تجالسه ولا تغتر بتنكيس رأسه فإنه ضال مبتدع. لا تكلمه ولا كرامة، ولا تكلمه ولا نعمة عين. قال له ما تغترش بتنكيس رأسه، هو زاهد صحيح وبيتكلم في الزهد والرقائق وخواطر النفوس. قال له ما تقعدش معاه، ما بيتكلمش بالأثر، بيتكلمش بالكتاب والسنة. العلماء تشددوا في هذه المسائل وتكلموا عن المبتدع، يقولوا أن المبتدع ما زاد في بدعته اجتهادا إلا زاد من الله بعدا. وقالوا إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، وقالوا إن الله لا يقبل من صاحب البدعة صرفا ولا عدلا، وقالوا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وقالوا كلاما آخر كثيرا. البدع خطيرة جدا، الصحابة ما تسامحوا فيها ولا رضوا بها ولا فتحوا لها الباب. سيدنا تميم الداري رضي الله عنه استأذن عمر في أن يقص على الناس، يقص على، قال ائذن لي أن أدعو ربي وأقص وأذكر بالله. القص إن كان واحد يقعد في المسجد ويجمع الناس ويحكي لهم قصص وحكايات، جزء منها حقيقي بس مش هي قصص القرآن، يجيب لهم قصص حقيقية ويقولها بطريقة معينة بنغمة معينة برتم معين يخلي الناس يبكوا، ويخترع قصص وحكايات حواديت ويقصها على الناس علشان يقول لهم ربنا قادر وربنا قوي وربنا فعال وربنا رحيم، يذكرهم بالأسماء والصفات بس عن طريق القصة، يا إما مخترعة أو طريقة معينة رتم معين يحكي للناس يحكي للناس لحد الناس ما يعيطوا. طريقة بقت مخترعة. سيدنا تميم لما استاذ عمر رفض طريقة مخترعة. عبد الله بن عمر كان إذا سمع قاصا في المسجد خرج. في يوم من الأيام واحد قبله بره المسجد، ما أخرجك؟ قال صوت قاصكم، الصوت بتاع القاص، طريقته في الكلام، خرج وترك المسجد. لا يقبل هذا. الإمام مالك كان يقول عنها بدعة. الإمام الأعمش من أئمة المسلمين، الأعمش ده من كبار العلماء، سمع بقاص في المسجد، واحد بيجمع الناس بيذكرهم بطريقة مخترعة مبتدعة لا قرآن ولا سنة، فدخل وقف وسط الحلقة، القاص قاعد بيحكي للناس وعمين يعيطوا ويبكوا، فوقف في وسط الحلقة وجعل ينتف إبطيه. هتقول ازاي الاعمش يعمل حاجه زي كده، بينتف الابطين. فقال القاص يا هذا اجلس، شغلتنا بهذا الفعل والصنيع، انت بتعمل ايه؟ قال انا في سنه وانت في كذب، انت بتكذب على الناس، انت بتخترع قصص وحكايات وحدويت وانا بعمل سنه، مين اللي اولى؟ القاص قعد يكذب على الناس، حدثنا الاعمش كذا، قال انا الاعمش وانت مبتدع على ضلاله. فانفض الناس عن القاص وتركوه. لازم يغير، يقعد يكذب على الناس وقصص وحكايات وحدويت طريقة مخترعة ومبتدعة، كان الإمام مالك يقول عنها بدعة ضلالة. واحد يقول لك ما فيها ايه ده خير، لما ذكر الناس ويعيطوا ويبكوا وقلوبهم ترق، ما تستحسنش انت، من استحسن فقد شرع. البدعة منكرة وضلالة، وإن رآها الناس حسنة. فاحذر من البدع ومن المبتدعة ومن الابتداع، عليك بالأثر وعليك بالعتيق وعليك بالأمر الأول وعليك بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، تحشر معه وتحشر تحت لوائه وتسقى من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما ولا غما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،